وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، ثم اعلموا رحمكم الله أن الأداب والأخلاق الإسلامية عنوان التمسك بالعقيدة ودليل الالتزام بأحكام الشرع المطهر، ولا يتم التحلي بالخلق الفاضل والأدب الرفيع إلا بالترويض على نبيل الصفات وكريم العوائد بالتعليم والتربية والتأديب والقدوة الحسنة. وباب الأخلاق واسع جدا، إلا أن منها ما يمثل مفتاح الولوج إلى رحابها، ويصلح أن يكون عنوانا لها ودليلا عليها. فمن وفق للتحلي به فقد ملك الأخلاق برمتها، وحاز قصب السبق في الاعتلاء على عرشها. ذلكم هو خلق الحياء من الله والحياء من الناس. فخلق الحياء عباد الله من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية. ومن ليس فيه حياء فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم، وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس فيه من الخير شيء، وهو فضيلة من فضائل الفطرة ومادة الخير والإيمان في الإنسان والمترجم لدين الإسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. والحياء والاستحياء شيء واحد، ومعناهما الحشمة ضد الوقاحة والبذاء الذي هو الفحش في الكلام، وهو انكسار وتغير يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم. وقد عرفه العلماء بأنه خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وعرفه أهل السلوك بأنه رؤية النعم ورؤية التقصير يتولد منهما حالة تسمى الحياء. وثمرة الحياء أنه يبعث على فعل الطاعات وترك القبائح والمنكرات، ويمنع من التقصير في الشكر والعرفان بالجميل والتفريط في أصحاب الحقوق. والحياء نوعان عباد الله: حياء فطري، وهو الذي يولد مع الإنسان متزودا به، كحياء الطفل مثلا عندما تنكشف عورته أمام الناس. والحياء الثاني هو حياء مكتسب، وهو الذي يكتسبه الإنسان من دينه فيمتنع عن فعل ما يذم به شرعا، وهذا باعتبار محله. وأما باعتبار متعلقه فهو نوعان أيضا: حياء شرعي، وهو ما يقع على وجه الاحترام والإجلال، وهذا حياء محمود. ومنه ما يقع سببا في ترك أمر شرعي، وهذا مذموم. والله سبحانه وتعالى لعظم هذا الخلق وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه وتعالى الحي الكريم، وحياؤه جل وعلا لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فهو حياء كرم وبر وجود وإجلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو صحيح. والحياء عباد الله من الأخلاق التي دعا إليها القرآن وحث عليه المؤمنين، جاء ذكره في القرآن في ثلاثة مواطن: في سورة البقرة في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وفي سورة القصص في قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وفي قوله سبحانه وتعالى من سورة الأحزاب يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. هذا وقد تكاثرت النصوص الشرعية في الأمر به والحث عليه والترغيب فيه وعده من شعب الإيمان وبيان ثمره العظيمة وآثاره المباركة وأنه خير كله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، فجعل الحياء من الإيمان لأنه يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها. وأفرد صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة من خصال الإيمان على باقي الشعب وخصها بالذكر لأن الحياء كالداعي إلى باقي الشعب، لأن صاحب الحياء يخاف الفضيحة في الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر، يأتمر وينزجر، كما أنه إذا ترك فعل المعاصي فذلك السبب أن الحياء قاده إلى ذلك. ولهذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر دون سائر الشعب ولم يذكر غيره معه. يوضح هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والبذاء هو الكلام الفاحش، من الجفاء، والجفاء في النار. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء وكأنما يقول له إن الحياء قد أضر بك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، أي أن المستحي بحيائه ينقطع عن المعاصي، فصار الإيمان كالقاطع بينه وبين المعاصي. وفي الصحيحين أيضا من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي لفظ آخر: الحياء خير كله. وفي البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الخطابي رحمه الله: معناه أن الحياء لم يزل أمره ثابتا واستعماله واجبا منذ زمن النبوة الأولى، وأنه ما من نبي إلا وقد ندب إليه وبعث عليه، فلم ينسخ من جملة ما نسخ من شرائعهم ولم يبدل فيما بدل منها. ومعنى الحديث أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت من القبائح والمنكرات، لأن المانع من فعلها هو الحياء. وقد صدق من قال: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، وما كان الحياء في شيء قط إلا زانه، فجعل الحياء زينة الأخلاق والسلوك. وفي سنن الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إننا نستحي، ولم يقول حق الحياء، إننا نستحي والحمد لله على توفيقه. فقال: ليس ذاك، ولكن الحياء من الله حق الحياء، أو الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: ويدخل في حفظ الرأس وما وعى حفظ السمع والبصر واللسان عن المحرمات، وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم الله، ويتضمن أيضا عدم إدخال الحرام إلى البطن من المآكل والمشارب. ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج. وفقني الله وإياكم للاهتداء بكتاب الله الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، جبله ربه جل وعلا على حميد الفعال وكريم الخصال، وبلغ في الحياء ذروة الكمال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. عباد الله، من صور الحياء المحمود الحياء من الله عز وجل، وهو أعظم صور الحياء، لأن الله عز وجل أحق أن يستحي منه من الناس كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ويتحقق الحياء من الله بالخوف منه ومراقبته، وبفعل ما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. فالمؤمن بحيائه يحذر من أن يراه ربه حيث نهاه، وأن لا يجده حيث أمره. سئل الحسن البصري رحمه الله: ما سر زهدك في الدنيا يا تقي الدين؟ قال: أربعة أشياء: علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. فمن استخف بالأوامر والنواهي الشرعية دل ذلك على عدم إجلاله لربه عز وجل وإعظامه له، وعدم حيائه منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره: إن الله حليم حيي كريم يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. قوله فليستتر أي وجوبا، وهو محمول على من اغتسل بحضرة الناس عريانا كالحمام مثلا، أو في الخلاء دون أن يكون عليه ما يستره عن أعين الناظرين. أما إن اغتسل خاليا بنفسه أو مع زوجته جاز له كشف العورة، وإن كان التستر أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم عباد الله ضرب المثل الأعلى في الحياء، فإنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أنه لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من نبينا عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء أن يراجع ربه في تخفيف فرض الصلاة، كانت 50 في أول الأمر إلى أن صارت 5، ومع ذلك قال موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم اسأل ربك أن يخفف على أمتك، فقال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة: استحييت من ربي، استحييت من ربي. وحال الناس اليوم عباد الله إلا من رحم الله يستحيون من الناس ولا يستحيون من رب الناس، يستحيون من الناس ولا يستحيون من رب الناس، وهذا خلل في التعامل مع الله عز وجل، مع خالق السماوات والأرض، صاحب النعم والفضل والكرم، وغمط لحقه سبحانه وتعالى. وإن صعب على الناس اليوم أن يستحيوا من الله حق الحياة، فعلى الأقل أن يستحيوا منه كما يستحيون من خلقه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعى سعيد ابن يزيد الأزدي رضي الله عنه، قال: يا رسول الله أوصني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح. رواه أحمد في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان، وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح. ومن صور الحياء المحمود الحياء من الملائكة، لما صح في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ ففيه إثبات الحياء صفة للملائكة، والمستحي عادة يستحي منه. فالمؤمن لابد أن يستشعر أن الملائكة معه يرافقونه في كل الأوقات، ولا يفارقونه إلا عندما يأتي الغائط أو عندما يأتي أهله. ومن صور الحياء المحمود الحياء من الناس، وهو دليل على مروءة الإنسان. فالمؤمن لحيائه لا يؤذي إخوانه لا بلسان ولا بيد، لا يقول القبيح ولا يتلفظ بالخبيث ولا يتكلم بالسوء ولا يختلق البهتان ولا يتعامل بالزور، ساتر لعورات نفسه وأهله وبيته، حذر من أن ينكشف شيء منه فيطلع عليه الناس. وأولى الناس بالاستحياء منهم عباد الله أهل الفضل وعلية القوم وصالح العباد كالوالدين والعلماء والقضاة العادلون وكبار السن، خاصة منهم أهل الطاعة، وكل من له مقام صدق وإجلال في هذه الأمة. وقدوتنا في هذا الحياء، في هذا الخلق العظيم الذي صار عباد الله أندر بضاعة في سوق التعامل مع المسلمين، قدوتنا في هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان أشد الناس حياء وأكثرهم استحياء. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. المرأة الصغيرة تكون في البيت الصغير في البيت لحيائها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف ذلك الصحابة في وجهه. وعلى هذا الخلق درج أصحابه، والنماذج كثيرة. يقتضي منا مقام الخطبة أن نختصر على بعضها. فقد جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنائته، لكن لم يمنحه الحياء من أن يسأل. قال: فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يغسل ذكره ثم يتوضأ. ومن هذه النماذج الحية في المرأة المسلمة وهي قدوة المؤمنات عائشة أم المؤمنين التي قال فيها حسان حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. أتدرون ماذا تقول؟ والحديث في مسند الإمام أحمد والحاكم في المستدرك، تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كنت أدخل إلى بيتي حيث دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، لأنهما دفن في بيت عائشة، قالت: فكنت أضع ثيابي وأقول بيت زوجي وأبي. ولما دفن عمر بن الخطاب معهم قالت: فوالله ما كنت أدخل البيت إلا وأنا مشدودة على ثيابي، حياء من عمر، وعمر قد مات رضي الله تعالى عنه. هذه عباد الله بعض صور الحياء المحمود، أما المذموم فيتجلى في مظاهر، منها الحياء في طلب العلم والسؤال عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالدين، فالاستحياء في مثل هذا، من استحيا في مثل هذا عدم الخير وأصابه الحرمان. يقول مجاهد كما ذكر ذلك البخاري في الصحيح: إن هذا العلم لا يتعلمه مستح ولا متكبر، الذي يستحي لا يتعلم والمتكبر لا يتعلم. وكانت أمنا عائشة تقول عن نساء الأنصار: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، رواه البخاري في الصحيح. وكانت أم سليم رضي الله تعالى عنها لما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل دقيقة في أحكام النساء كانت تستفتح سؤالها بقولها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، أي لا يأمر بالحياء في الحق. ولهذا قالت له مرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة يعني وجهها حياء، فقالت: وتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها، فبما يشبهها ولدها. ومن صور الحياء المذموم عباد الله الحياء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو سمة من سمات هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: إن الله لا يستحي من الحق. وجاء في سنن ابن ماجه في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول، أي يقول للعبد: رأيت المنكر فلما لم تنكره؟ فإذا لقن عبدا حجته قال ذلك العبد: يا ربي رجوتك وفرقت من الناس. فرقت من الناس أي خفت الناس، ولكن رجوتك لما يطمع فيه من رحمة الله وفضله. ولكن لا يبغي الإنسان أن يخاف من الناس من أجل أن يقول كلمة حق ويعدل في حكمه أو يقدم نصيحة لمن أشفق عليه. ومن صور الحياء المذموم القيام بفعل نهى عنه الشارع الحكيم أو ترك واجب مرغوب فيه في الدين. فليس من الحياء مثلا أن يترك الإنسان الصلاة إذا حضر عنده ضيوف حتى تفوته الصلاة، وليس من الحياء أيضا أن يمتنع الشخص في المطالبة بالحقوق التي كفل لها الشرع. بعد هذا كله عباد الله، وبعد هذا الذي سمعتم وعرفتم وأشياء كثيرة تعرفونها في هذا الموضوع الهام في خلق الحياء، فليحاسب كل منا نفسه ولينظر إلى نفسه ماذا حقق من هذا الخلق في نفسه وبين ذويه وأهله، بين ذويه وأهله. فلينظر هل مظاهر العيش عنده تبتسم بالحياء والحشمة؟ هل أفراحه وأقراحه تمر عليه دون أن ينخدش حياؤه أو يتصدع بناء الأخلاق عنده؟ أم هي المجاهرة بالذنوب والمعاصي ولبس النساء للملابس العارية الفاضحة التي تصف الأجسام وحديث المرأة مع الأجانب عند خروجها وعند اختلاطها بالرجال وعدم ستر العورات وكشفها أمام الناس في الملاعب وفي غيرها والتلفظ بالكلام الفاحش البذيء؟ هذه كلها مظاهر عباد الله تخل بالحياء، والحياء إذا رفع من الأمة فقد تودع منها. فوالله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. نسأل الله عز وجل الكريم أن يرزقنا التخلق بهذا الخلق وأن لا يحرمنا منه، وأن يجعلنا من أهله الذين يحققون الحياء بأنواعه من الله ومن الملائكة ومن الناس، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا جميعا في أعمارنا، وأن يثبتنا على هذا الدين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأصلي وأسلم على نبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أقول ما تسمعون، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.